الدرس السابع من دروس المنتخب يبدأ من صفحة 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. الدرس السابع من دروس المنتخب يبدأ من صفحة 35. وكنا يوم أمس قد تحدثنا عن خروج الخبر عن مقتضى الظاهر، وحاصل الدرس أنه قد يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر الذي هو الابتدائي أو الطلبي أو الإنكاري لأربعة أغراض: أن ينزل خالد ذهن منزلة المتردد السائل المستفهم. ثم ذكرنا مثال وهو قول الله عز وجل لنوح: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرم. ومنها أن ينزل من لا ينكر منزلة المنكر إذا ظهرت بعض علامات الإنكار عليه داخل نفسه: جاء شقيق عارض رمحه إن بني عمك فيهم رماح. وأن ينزل المنكر منزلة غير المنكر، وهذا كأن ينكر الإنسان شيئا معلوما بالحس والضرورة، ولسان حال هذا المنزل له هذه المنزلة كأن يقول له: هذا أمر لا ينبغي أن يجهل أو يتشكك فيه أو ينكر. وضربنا مثال أن يخاطب الإنسان رجلا ينكر صفة الرؤية فيقول: المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. وهكذا يخاطب رجلا يعتقد أن الله في كل مكان فيقول: الله في السماء. وقوله أن ينزل عالم بفائدة الخبر بلازم الفائدة منزلة الجاهل، الإنسان يعلم الفائدة ويعلم لازمها، ولكنه من خلال فعله وقوله يكون قد خالف هذا العلم، فأنت تلقي له الكلام غير مؤكد، تنزل عالم منزلة الجاهل. مثل أن تقول لإنسان يرفع صوته على أبيه: هذا أبوك، مع العلم أنه لا يجهل أن هذا هو أبوه، ولكن ظهرت عليه بعض العلامات التي تدل على عدم العمل بما يعلم. أو تقول لرجل أو لطالب علم يسمع المؤذن أو النداء أو تقام الصلاة وهو لا يزال يتواصل بالجوال مع الأصدقاء، وربما يراسل في الواتس أو بعض الرسائل، تقول: الناس يصلون، مع العلم أنه ربما بل وبلا شك قد سمع الإقامة والأذان ويعلم أن الناس في صلاة، لكنه تخاطبه مخاطبة من لا يعمل بعلمه. أما درس الإنشاء قال: هو الكلام الذي يتوقف تحقق مدلوله على النطق به، كالأمر والنهي والدعاء والاستفهام والمدح والذم وإنشاء العقود التي تحققها بالنطق بالجمل التي تدل عليها، مثل: بعتك. قبل أن تقول هذا الكلام هل يكون قد انعقد البيع؟ من عقد؟ فإذا هذا إنشاء. اشتريت منك، زوجتك، قبل أن تقول زوجتك يكون قد صح ذلك العقد؟ لا يصح إلا بهذه الكلمة. إذن هذا إنشاء الذي لا يتحقق مدلوله إلا بالنطق به، بخلاف الخبر فأنت تخبر عن شيء له وجود في الخارج، فتقول: قام زيد، سافر عمرو، ونحو ذلك. أنت طالق، أعتقتك، يعني سواء كان الطلاق أو العتاق أو الزواج. قال: والإنشاء ينقسم إلى قسمين: الإنشاء الغير الطلبي، الإنشاء الغير الطلبي ألا يستدعي أمرا حاصلا عند الطلب. فإذا قلت مثلا: ما أعظم السنة، أو ما ألذ العلم، هذا تعجب وهو من أنواع الإنشاء. ويكون هذا القسم من الإنشاء في التعجب كما مثلنا قريبا، ويكون في المدح وفي الذم: ما أحسن العلم، ما أقبح الجهل. والقسم وصيغ العقود سواء عقود البيع أو عقود النكاح، وكذلك في بعض أفعال المقاربة وهي كاد وكرب، وأفعال الرجاء كعسى وحرى وخلو لقى. خليق بالشيء هو الحريبة، خليق بالإمارة. واعلم أن الإنشاء غير طلبي لا تبحث عند علماء البلاغة، لأن أكثر صيغه في الأصل أخبار نقلت إلى إنشاء. إذا ليس هذا هو محط بحثنا، الإنشاء غير طلبي هذا يبحث في علم النحو، لأنه لا تتوقف عليه أغراض بلاغية، مثل إنشاء الطلب، وإنما ذكر هنا من باب ذكر القسيم مع قسيمه. الإنشاء الطلبي أن يستدعي الكلام الذي تقوله شيئا غير حاصل عند النطق. ألا ترى أنك إذا قلت لولدك أو لأخيك احفظ كذا من القرآن ولم يكن حفظه، فهذا طلب منه بالقيام بهذا الفعل، بخلاف ما إذا كان قد حفظه لكان تحصيل حاصل. ويدخل تحت ذلك، تحت الإنشاء الطلبي، الأمر والنهي والدعاء والنداء والاستفهام. وإلى التفصيل في مباحث الإنشاء الطلبي، الأمر وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا هو تعريف البيانيين وتعريف الأصوليين، وتعريف النحاة أحسن من ذلك، وهو قولهم الذي يطلب هو الشيء الذي يطلب حصوله أو استمراره، ذكرنا هذا في الحاشية، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كل هذه أوامر، أقيموا آتوا اركعوا أوامر، طلب الفعل، الأمر هو طلب الفعل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. المثال الأول لما يطلب فعله، والمثال الثاني لما يطلب استمراره. وقد يصح أن يكون الأول لما يطلب استمراره، كأن ينزل هذا الكلام لإنسان مصلي ومزكي وراكع، يصح هذا وهذا. وله صيغ، ما هو الذي له صيغ؟ الأمر، فعل الأمر كما في المثالين السابقين. المصدر النائب عن الفعل، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة، صبرا أي اصبروا صبرا، وكذلك أن تقول سعيا أي اسعى سعيا، هذا يسمى المصدر النائب عن الفعل، فهما إقبالا اقترابا سعيا غير ذلك. المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللام في لينفق ما إعرابها؟ لام الأمر، وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وذو سعة فعل ومضاف مضاف إليه، من سعته جار مجرور إلى آخر، شاهدنا لينفق ذو سعة. قال اسم فعل الأمر كمه وصه وحذاري ونزالي، واسم فعل الأمر منه ما هو سماعي مثل مه وصه وآمين، ومنه ما هو قياسي وهو ما كان على صيغة فعال من الفعل الثلاثي مثل دراك بمعنى أدرك ونزال بمعنى انزل. الفرق بين السماعي والقياسي، السماعي كلمات سمعت عن العرب لا يقاس عليها ما كان على وزنها، مثلا ما تقول مثل صح تقول أه، هذه من اسم فعل الأمر لأنها على وزن إيش؟ صح، وهكذا هذه أفعال سماعية ما يقاس عليها غيرها. والقياسي ما جاز أن تقيس عليه على ذلك الفعل، مثلا فعال تقول دراك، نزال، حذار ونحو ذلك، حذار يحذر حذاري، دراك، نزال وغير ذلك من ما كان على وزن فعال تقيس عليه اسم فعل الأمر. هذه من صيغ الأمر هذا. وقد يخرج الأمر عن صيغته إلى الإرشاد، عن صيغته الأصلية التي هي طلب الفعل. الإرشاد، قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ماذا نقول في هذه الأوامر؟ فعل إرشاد، لأن الأصل في الأمر يقتضي الوجوب، ولكن إذا وجدت من قرائن الأحوال وجدت أدلة أخرى تصرفه عن الوجوب فإنه يحمل على الأوجه الأخرى كالإباحة والإرشاد والاعتبار وما يتمعه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، هذا أمر إرشاد، ومعنى إرشاد يعني استحباب، ما يسمى في كتب الفقه بالاستحباب. الاعتبار، قال تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا الآن أمر سيروا، هل واجب نسير في الأرض؟ هذا الأمر للوجوب طلب الفعل؟ لا، هذا للاعتبار، من أراد أن يعتبر سبيله السير في الأرض والنظر في عاقبة الأمم المكذبة. التخيير، قال المتنبي: عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القناة وخفق البنود. هذا التخيير، إما أن تعيش عزيز أو تموت كريم. كذلك من التخيير تقول مثلا: احضر درس النحو أو البلاغة، كم خير بين هذين الأمرين. الإباحة، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل هذا لازم؟ أمر الوجوب، كلوا واشربوا، ضروري تبقى تأكل وتشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ لا، هذا للإباحة. هناك قاعدة أصولية فقهية أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، قاعدة مهمة جدا. لما قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذا للإباحة بعد أن حرم عليهم أن يأتوا النساء في نهار رمضان، فكان أمرا بعد حظر يدل على الإباحة. قال الدوام: اهدنا الصراط المستقيم. نعم، والهداية هنا هداية علم وعمل، وهم يمثلون بهذه الآية. وقد انتقد ابن القيم رحمه الله تعالى المعنى اهدنا أي ثبتنا، الصواب أنه اهدنا أي هداية علم وعمل. ولا يزال الإنسان مفتقر إلى هذه الهداية مهما عظم خيره ونفعه. فهذا المثال إن شاء الله يغير في هذا الموضع إلى مثال آخر. قال: ويمكن أن يكون هذا من الدعاء. نعم، ممكن نجعلها بدل الدوام هنا نجعل الدعاء، لأن طلب الفعل ممن هو أعلى منك وهو الله سبحانه وتعالى يسمى دعاء. فلما تقول اهدنا تقول فعل أمر، فعل دعاء، فطلب الشيء ممن هو أعلى منك دعاء، وممن هو مساوي لك التماس، وممن هو دونك أمر. ويمكن أن يكون هذا من الدعاء التأديب. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا أمر، لكن تضمن إيش؟ تضمن تأديبا. والدليل على ذلك أنه قال: فما زالت طعمتي من يومئذ، لأنه حصل له أنه كانت يده الطيش في الصحفة وهو عمر بن أبي سلمة. التعجب، قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الشاهد، انظر، هذا فعل أمر لكن خرج عن صيغته الأصلية إلى التعجب. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وليس طلب فعل من النظر. التهديد، قال تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، هل هذا فعل أمر؟ هذا للتهديد، هذا صيغة فعل أمر. ولا يمكن أن يقول إنسان عاقل أن الله عز وجل أمر الناس أن يعملوا ما يريدون. نظير هذا: إذا لم تستحي إيش؟ فاصنع ما شئت. ماذا نقول في مثل هذا؟ نقول هذا للتهديد، مثل أن تقول لولدي العب، هل أنت تطلب منه يلعب؟ كانت تقول له حسابك آخر اليوم. فيأتي الفعل أحيانا للتهديد، شاغب العب لا تحفظ، سواء أمر أو نهي، ويكون المقصود التهديد. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. التمني، قال تعالى، قال الله عن أهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أين الشاهد؟ أخرجنا، هذا المقصود منه التمني، يتمنون وليس فعل أمر. التعجيز، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الشاهد، فأتوا بسورة من مثله، هل هذا طلب فعل؟ هذا تعجيز، لن تستطيعوا أن تأتوا بذلك. ومن هذا الباب، باب التعجيز، أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سد. تقول لإنسان أو لأناس فرض عاطلين عن العلم والدعوة يفتكون في أعراض أهل العلم ليلا ونهارا، يقدحون فيهم ويعيبونهم بما ليس فيهم، تقول لهم أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا، فأنتم عاجزون أن تقوموا بالجهود التي يقوم بها أولئك وأن تسدوا مكانهم. التسوية، قال تعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني سواء صبرتم أو لم تصبروا فإنكم ستمكثون في النار. وهذه الصيغ ليست على سبيل الحصر، وقد يستفاد من خلال النصوص عند التأمل أكثر مما ذكرنا، والله الموفق. نختفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.